فضيلة الشيخ صالح، الشائعات لها خطر على الأمة. هناك الحقيقة من يتهاون بنقل الشائعات وعدم التثبت، ووكالات يقولون، ما خطر الشائعات على الفرد والمجتمع؟ الله جل وعلا حذر من نشر الشائعات التي تخل بالأمن أو تروع الناس. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز نشر الشائعات حتى ولو كانت لو كان ما ذكر صحيحا فإنه لا ينشر ويستر. أمر الله بالستر على المسلم ولو كان منه ما كان من الخطأ، فيستر عليه مع تطبيق الحكم الشرعي عليه مع الستر.